إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول ابن القيم عليه رحمة الله: أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعاً لعزة من تعنو له الوجوه وتسلموا، يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم، دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم، تراهم على الأنضاء شعتر رؤوسهم وغبرا وهم فيها أسر وأنعموا. فما أعظم نعمة الله سبحانه على من يهلون بالتوحيد ويلبون بالحج، حج مبرور لا رياء فيه ولا سمعة. روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: يا رسول الله، يبشر بالجنة؟ قال: نعم. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض منها هنا وتنقطع الأرض منها هنا. بالأمس وغدا يأم وفود الرحمن بيت الله، وقد أمه من قبلهم الأنبياء والمرسلون. يقول صلى الله عليه وسلم كما في مسند أبي يعلى: لقد مر بالروحاء 70 نبيا، فيهم نبي الله موسى، حفاة عليهم العباء يأمون بيت الله العتيق. فتأمل عبد الله: يا صاحب الدينار والدرهم، يا من يجمع الكنوز يشقى لأجلها، يتلذذ بها من بعده الأهل والبنون، تأمل أيها المسكين، ما حج أنبياء الله إلا حفاة بثياب بالية، ما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا برحل رث وقطيفة خلقة لا تساوي دراهم معدودة. أما سمعت أيها المسكين، أما سمعت أيها المحروم ربك يخاطبك؟ إي والله إنها لغاية الحرمان. روى ابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إن عبدا أصححت له في بدنه وأفسحت له في رزقه، تمضي عليه خمس أعوام لا يفد إلي إنه لمحروم. والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان. يبارك الله اليوم جموعا شدت رحالها من مشارق الأرض ومغاربها يدنو إليهم يباهي بهم ملائكته، وقد أتوه شعتا غبرا من كل فج عميق، يذكرونك يوما لا محالة أعظم منه، يوم يجمع الله فيه الخلائق أولها وآخرها، إنسها وجنها، حفاة عراة غرلا، لا تغنيهم الدور ولا تنفعهم القصور إلا من أتى الله بقلب سليم. يبارك الله يوما، يبارك الله ذاك الموقف الذي قد اضطرمت قلوبهم من قبل شوقا إليه، ذهب ما بهم من نصب وزال ما بهم من تعب، ترحل عنهم العناء ورفع عنهم الشقاء، هنالك ترتفع دعواتهم، هنالك تسكب عبراتهم، هنالك تكفر زلاتهم وخطيئاتهم، هنالك تغفر عثراتهم وفجراتهم. في ذاك المشهد المهيب، يأتون الله سبحانه، يجتمعون في ذاك الموقف، يعظمون الله، يكبرون الله، يهللون الله، يرفعون أكف الضراعة إلى الله، يتذللون بين يدي الله، يخرجهم من ذنوبهم كما خرجوا إلى الدنيا، يعظم لهم المثوبة ويجزل لهم العطايا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ويقول صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن أفضل الأعمال قال: إيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس ومغربها. ويقول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ويقول صلى الله عليه وسلم: كما في حديث عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه: فإن لك من الأجر إذا أممت البيت العتيق ألا ترفع قدما أو تضعها أنت ودابتك إلا كتبت لك حسنة ورفعت درجة، وأما وقوفك بعرفة. فيقول الله عز وجل لملائكته: يا ملائكتي ما جاء بعبادي؟ قالوا: جاءوا يلتمسون رضوانك والجنة. قال: أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم ذنوبهم ولو كانت عدد أيام الدهر وعدد رمل عالج، وأما رميك الجبار فقد قال الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة، وأما طوافك بالبيت إذا ودعت فقد خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. تغرب شمس هذا اليوم ويستحكم غروبها، فيفيض الحجيج من عرفات وهم يذكرون الله سبحانه تغرب شمس هذا اليوم ويستحكم غروبها فيفيض الحجيج من عرفات وهم يذكرون الله وهم كضيض من الزحام لهم دوي كدوي النحل تنزل عليهم السكينة ويعلوهم الوقار يسبحون الله ويذكرون الله كذكرهم آباءهم أو أشد ذكرا يبيتون الليلة بجمع أي مزدلفة ويدفعون غدا إلى منى فيرمون جمرة العقبة ينحرون ويحلقون رؤوسهم ثم يطوفون بالبيت سبعا يستلمون الركنين الأسود واليماني يقول عبيد بن عمير لابن عمر رضي الله عنه ما لي لا أراك تستلم إلا الركنين قال إن أفعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن استلامهما يحط الخطايا وفي سنن الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر الأسود والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق وفي سنن الترمذي كذلك من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم وروى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس له لسان وشفتان وفي سنن الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسند ظهره إلى الكعبة يقول الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة لولا أن الله طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب وفي لفظ لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي وما على الأرض شيء من الجنة غيره أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على جوده وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، فيأتي الحجاج بعد طوافهم يصعدون على الصفا يبدأون بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله يرفعون أكفهم إلى الله وقوفا بين يدي الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يبيتون أيام التشريق بمنى يرمون الجمرات ويذكرون الله كثيرا واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اللهم اعتق رقابنا في هذا اليوم العظيم من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا في هذا اليوم العظيم من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا في هذا اليوم العظيم من النار اللهم حرم أجسادنا على النار يا عزيز يا غفار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما